الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نبدأ في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، ليلة 12 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر 12 لعام 15 و2000. نبدأ بقراءة متن نواقض الإسلام للشيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. نعم، نقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. استمر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. طيب، الحمد لله. نواقض الإسلام: يجب على المسلم أن يعرف الشر كما يجب عليه أن يعرف الخير، وذلك حتى يتجنب الشر. فإن الله لما أمر بعبادته جل وعلا نهى عن الشرك أيضا، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن لم يعرف الشرك يقع في الشرك، من لم يعرف الشر يقع في الشر. يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكان حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك دين الله عز وجل أوامر ونواهي، أوامر أمرنا أن نمتثلها ونواهي أمرنا أن نجتنبها. فعليك يا مسلم يا عبد الله أن تعرف هذا وهذا، أن تعرف الحق والباطل، تعرف الحق حتى تمتثل الحق وتستقيم عليه وتطلبه وتتوقع فيه، وتعرف الشر حتى تتقيه وتجتنبه وتتفقه فيه أيضا. فتعرف الشرك مثلا أصغر وأكبر وخفي وأنواعه وصوره وأشكاله ويتطور ويتنوع. تعرف أيضا خطوات الشيطان بما يأمر وكيف يزين. تعرف المعاصي التي نهينا عنها. فإذاك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول: اجتنبوا السبع المبيقات. اجتنبوا السبع المبيقات، أي يكون في جانب وهي في جانب، اجتنبوها. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ابتداء قال لهم: اجتنبوا السبع المبيقات، دون أن يسألوا أحد من غير مناسبة. يقول: اجتنبوا السبع المبيقات. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك، الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وشهادة الزور. ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ وما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت. ويقول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا. فهذا كثير جدا يتعرف المسلم، واجب عليه يعرف الشر حتى يتوقع. ولذلك الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب المجدد رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها، فذكر نواقض الإسلام حتى نعرفها ونقف عليها ونتفقه فيها حتى نجتنبها. وحتى يسلم لنا ديننا. وذكر أكثر نواقض انتشارا، وليس هذا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل يعني تبسيط العلم، وهذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول 3، يقول 4، يقول 5، يقول 2، يذكر عددا، وليس المقصود الحصر بهذا العدد. 7 يظلم الله في ظله، اجتنبوا 7 المبيقات، المبيقات كثيرة غير 7 التي ذكرت، آية المنافق 3، ولها آيات أخرى، 4 من كنا فيه كان منافقين خالصة، وفي خصال أخرى للمنافقين، 2 في أمتي هما بهم كفر، لا حسد إلا في 2، يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة من الأعداد من باب حسن التعليم وإيصال المعلومة، حتى لو أنك حفظت 10 هذه ونقصك 1 أو 2 عرفت أنه قد نسيت منها شيئا لما قال 10، وإلا هي أكثر من 10، وبعضها يتداخل في بعض، وبعضها يدخل يندرج تحت بعضها. المهم أن نعرف أن النواقض هذه ليست هي حصر على ما ذكره الشيخ، في نواقض أخرى. فهنا يقول نواقض الإسلام، الإسلام لابد أن تعرف إسلامك، تعرف دينك وتتمسك به. فالإسلام لغة هو الاستسلام، وشرعا هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وللإسلام تعريف خاص إذا اجتمع مع الإيمان والإحسان، فيكون هو الإسلام هو شعائر الدين الظاهرة التي مبناها وأكثرها وأبرزها 5، التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، حديث جبريل أيضا، حديث ابن عمر لما قال جبريل عليه السلام وقد جاء على صورة رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت استطعت إليه سبيلا. كثير من المسلمين ما يعرف من أركان الإسلام، ومنهم من يعرف بعضها ومنهم لا يعرفه بالترتيب، فهذا واجب علينا أن نتعرف نعرف ديننا وأن نعرف أبنائنا وأزواجنا وأحبابنا وأخواننا وجيراننا وطلابنا كلهم بحسبه. فالإسلام هذه مبانيه العظيمة، والإسلام غير له غير هذا غير ما ذكر في هذا الحديث، لكن هذه المباني الكبرى الرئيسية في الإسلام، أركانه التي يقوم عليها الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم قدم الحج على الصوم. وهذا الإسلام إذا عرفته اعرف أنه ممكن أن ينتقض، وممكن أن يخسره الإنسان والعياذ بالله في أي لحظة. فلذلك هذا يجب علينا ماذا؟ أن نخاف على إسلامنا، أن نخاف على ديننا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول ماذا؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف قلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان يستعيذ بالله كثيرا من الفتنة، وكان يقال له ما أكثر ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال إن القلب يتقلب أشد تقلب من ريشة في أرض فلات، كيف وما سمي القلب إلا لتقلبه. لذلك المسلم بحاجة إلى أن يسأل الله الثبات ويتفقه في دينه وأن يتمسك في دينه وأن يعاهد دينه ويتابع دينه. يعني الواحد ربما يتابع صحته عافيته وزنه ملابسه سيارته دابته، يتابع أشياء كثيرة، تابع شوف لا لا انتبه لصحتك، انتبه للسكر معك، الضغط الكذا، الوزن لا يزيد، ايش تأكل ايش ما تأكل، دينك أهم من ذلك كله. وهذا الشيء لا تنافي أنك تعتني بها، تعتني بجسمك بصحتك بنوع طعامك بدابتك ببيتك بملابسك، لا مانع، ولكن الأولوية يا إخوان أن تتابع دينك. الدين رأس المال، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. إذا ضاع دينك ما بقي لك شيء، لأن دينك هو الذي يؤمن مستقبلك. أي مستقبل؟ في آخرتك. الدين تدخل الجنة بالدين، تخسر الجنة بالدين، يدخل إنسان النار بالدين، يخلد في النار بالدين. الميزان دينك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التعامل يوم القيامة حسب الدين، لا اللون ولا النسب ولا المال ولا الجاه ولا الشهادة ولا الشهرة ولا الوزن ولا غير ذلك، وإنما دينك، فاعتني بدينك يا عبد الله. فلذلك كتب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الله رحمة الله عليه هذه النواقض حتى نجتنبها وحتى نحافظ على ديننا، وفق الله إياكم إلى الحفاظ على ديننا. طيب، يقول اعلم، وهذه كلمة فيها أدب وفيها تعليم، وهذا مقتبس من كتاب الله عز وجل. الله يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله يقول نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكلمة اعلم هذه من القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم أصحابه. فخير ما يقدم الإنسان لإخوانه التعليم، هذا خير ما يقدم، خير ما يتصور شيء يقدم للناس أنك تعلمهم، تعلمهم دينهم الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة، الذي يؤمن لهم آخرتهم. فلذلك العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. شوف الشيخ الآن توفي صار له أكثر من 200 سنة، 200 سنة وقليل، ومع ذلك نقرأ كلامه الآن. شوف كيف قدم لنا، كم إنسان في القرنين، في هذين القرنين عاش ومات واندثر وذهب أثره، ولكن أهل العلم يبقى أثرهم، ما أحسن أثرهم على الناس. فالعلم شيء عظيم يقدمه الإنسان لإخوانه المسلمين، لعباد الله عز وجل. فلذلك الشيخ ألف هذا فقال اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. فالإسلام ينتقض، وأهل البدع يستهزئون بهذا الكلام، يقول دائما تخوفون الناس نواقض نواقض نواقض. إيش نواقض؟ هو وضوء حتى ينتقض؟ نعم، كما ينتقض الوضوء ينتقض الإسلام، الإسلام ينتقض، والوضوء ينتقض، والصلاة ينتقض، والصيام ينتقض، يسمى نواقض، يسمى مفسدات. ممكن يفسد الصوم، وممكن يبطل الحج، وممكن تبطل الصلاة، وممكن يبطل الإسلام، يبطل الدين، ينتقض الدين، هذا أمر وارد. ولذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني هذا معنى أن في ردة، ومن يرتد منكم عن دينه فأمت وهو كافر، يعني ممكن ما قيل عنه مرتد إلا لأنه كان على الإسلام. فالكافر هو الذي لم يسلم، والمرتد هو الذي أسلم ثم رجع عن دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قال التارك لدينه، المفارق للجماعة، التارك لدينه، يعني ممكن سأن يترك دينه. فلذلك المسلم عليه، يجب عليه وجوبا أن يخاف على دينه، أن يخاف على إسلامه. أنت ما زلت حيا، ما دمت حيا في هذه الحياة فأنت في بلاء، ممكن يذهب دينك في أي لحظة، نسأل الله العافية. فلذلك على المسلم أن يسأل الله الثبات دائما، اجعل في أولويات حياتك أثبت أو لا أثبت، همك الأكبر أثبت على هذا الدين أو لا أثبت. وللثبات على الدين يعني عوامل ووسائل، منها أنك تسأل الله دائما، دائما تسأل الله أن يثبتك، أن يثبت لك دينك، ومنها أنك تتفقه في الدين حتى لا يذهب دينك وتعرف ما الذي ينقضه. فالشيخ هنا نفعنا الله عز وجل بعلمه، يقول الأول الشرك في عبادة الله تعالى، هذا الناقض الأول، الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك من اسمه مشاركة مخلوق مع الله عز وجل في العبادة. العبادة هي حق الله تبارك وتعالى، العبادة هي حق الله تبارك وتعالى، لما روى البخاري ومسلم في الصحيحين حديث معاذ المشهور، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال يا معاذ قل لبيك وسعديك يا رسول الله، قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ما قال نعم أعلم، ماذا قال؟ الله ورسوله أعلم، قد يزيده النبي صلى الله عليه وسلم علما، ما قال لي أدري، سمعت آخر خبر، لا تقول سمعت، قل خير، إيش الخبر؟ اسمع يمكن في شيء زيادة، يمكن في تفصيل زائد غير ما سمعت. فمعاذ رضي الله عنه تأدب بأدب الصحابة الذي كان يتأدبون به مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. فحق الله عز وجل أن يعبد وحده لا شريك له، ولذلك الذي يصرف حق الله عز وجل لغير الله فقد ظلم. لأن الظلم ما هو الظلم؟ هو أن تعطي الحق لغير صاحبه، لغير مستحق، كما لو تنازع اثنان على قطعة أرض عند القاضي، وهذه الأرض للأول فحكم بها القاضي للثاني متعمدا، حكم بها للثاني وهي لمن؟ للأول. فهذا القاضي ماذا؟ ظالم، لأنه صرف الحق لغير صاحب الأرض للأول فجعلها للثاني، فمن صرف الحق لغير صاحبه لغير مستحقه فقد ظلم. والعبادة حق من؟ حق الله عز وجل، فمن صرف العبادة لغير الله فقد ظلم. وأي ظلم؟ أعظم ظلم، الظلم العظيم هو الشرك بالله عز وجل، هو صرف حق الله عز وجل لغير الله. فحديث معاذ صحيح وصريح أن العبادة هي حق من؟ هي حق الله عز وجل، فمن صرف حق الله لغير الله فقد ظلم. والله يقول في كتابه، يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وممكن أن نقول يا بني، نقرأ هكذا يا بني بالله إن الشرك لظلم عظيم، يكون قسم بالله، أقسم بالله بأن الشرك عظيم، أن الشرك ظلم عظيم. وقال إن للتوكيد، إن الشرك لظلم، اللام مزحلقة للتوكيد، فأكد خاصة على الوقوف على بالله إن يا بني لا تشرك، نقف هنا بالله قسم، إن توكيد الشرك لظلم عظيم، توكيد بعد توكيد بعد توكيد إن الشرك ظلم عظيم. لماذا؟ لأنه صرف الحق لغير مستحقه، الذي يستحق العبادة من؟ الله عز وجل. لماذا الله يستحق العبادة؟ لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا ويملكنا ويدبر أمورنا، فالخالق هو حق أن يعبد. قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، كيف يعبد مخلوق وهو ما خلق؟ كيف يعبد مخلوق وهو مربوب؟ كيف يعبد المملوك؟ كيف يعبد المدبر؟ الحق أن يعبد الخالق المالك المدبر. فلما كان له الربوبية كان حق بالألوهية، فلذلك رب العالمين دائما يذكر الربوبية لبيان استحقاقه للألوهية، يقول ذلك ربكم له الملك لا إله إلا هو فاعبدوه. يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين. يقول قل أعوذ رب الناس ملك الناس، ملك رب الناس ملك الناس، ها إله الناس معبودهم وإلهكم إله واحد. يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا شأنه الذي خلق هذه الأشياء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن هذه الأشياء خلقها الله عز وجل. فلما كان هو الرب الخالق المالك المدبر كان أحق أن يعبد وحده لا شريك له، فلذلك حقه على عباده على الإنس والجن أن يعبدوه وحده لا شريك له، وكل من سواه لا يستحق العبادة مهما كان عظيما مهما كان وجيها مهما كان عند الله مقربا، فالعبادة لا يستحقها ملك من الملائكة المقربين ولا نبي من الأنبياء المرسلين ولا ولي من أولياء الله الصالحين ولا الشمس ولا القمر، يستحقها من؟ الله عز وجل وحده لا شريك له. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر على الرغم من كثرة فوائدهما، لا تسجدوا لهما، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولذلك الشرك خطير جدا، من خطورته أن الله لا يغفره، أن الله لا يغفره أبدا. والدليل قول الله عز وجل في آيتين من كتاب الله كلاهما من سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالضلال البعيد والإثم العظيم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لصاحبه. حتى قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. إلا الشرك لا يغفره الله عز وجل، أمر خطير إلى هذه الغاية، حري بالمسلم أن يجتنبه، أن يتعلم حتى يحذر منه، أن يخاف منه خوفا شديدا، خوف يجب عليك أن تخاف من الشرك. فها هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده، ماذا كان يقول في دعائه؟ يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني في جانب أنا وأبنائي، وعباد الأصنام في جانب آخر. هو الذي حطمها، هو الذي كان يدعو لتوحيد الله عز وجل، هو الذي تحمل في سبيل التوحيد، هو الذي ألقي في النار في سبيل التوحيد، هو الذي فارق أباه وقومه في سبيل التوحيد، هو أعلم أهل الأرض في زمانه في توحيد الله عز وجل، وكان يدعو الله عز وجل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام؟ لا يغركم الذي يقول توحيد توحيد، إلى متى توحيد؟ هذا إبراهيم عليه السلام ما قال إلى متى توحيد. تدروا إلى متى توحيد؟ حتى تلقى الله عز وجل التوحيد، حتى تلقى الله عز وجل التوحيد. لا تهمل التوحيد، ولا تقلل من شأنه، ولا تقول قرأناه، ولا تقول خلاص كتيب ودرسناه، كلا، بل التوحيد يجب أن يلازم حياتك، يلازم أنفاسك. احرص حتى تلقى الله عز وجل التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. احذر من الشرك، وحد الله عز وجل، واستقم على أمره، واجتنب الشرك بجميع صوره، فإن الله لا يغفره. قال جل وعلا: إن الله لا يغفره، إن للتوكيد، إن الله لا يغفره. هنا الفعل المضارع لما يقول لا يغفره يدل على أن عدم مغفرة الله عز مستمرة، ما في يوم من الأيام سيغفر الله المشركين أبدا أبدا، فقد قضى الله عز وجل قضاء لا رجعة فيه أن المشرك لا يغفر الله له، أن المشرك لا يغفر الله له. فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقوله أن يشرك أن وفعل مضارع كونان مصدرا، يعني إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به. وقوله لا هذا للنفي، وشركا أين الشركا؟ ها اللي هي فيه موجودة فيه أن يشرك، أن إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك يعني أن الله لا يغفر شركا. وهنا صار النفي في نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني إن الله لا يغفر أي شرك. ولذلك استدل بها الآية على أن حتى الشرك الأصغر لا يغفره الله، وهذا قول أهل العلم أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفره الله عز وجل لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا حتى الأصغر، لأن هذا عام يعم ماذا وماذا؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والشرك الأصغر إنما قيل عنه الشرك أصغر بالنسبة للشرك الأكبر، لا أنه أصغر يعني أمره هين صغير، لا، هو أعظم من كل الكبائر. ليس بعد الشرك الأصغر ذنب إلا الشرك الأكبر، إلا الشرك الأكبر. وذاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول، الصحابي الجليل العالم يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، هذه كبيرة تحلف بالله وتكذب، قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن إذا حلفت بغير الله ولو كنت صادقا فقد وقعت في الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فيقول: أهون علي وأحب إلى نفسي حتى لو وقعت في كبيرة من الكبائر وحلفت بالله وكذبت، هذا أهون من أن أحلف بغير الله ولو كنت صادقا. فهذا تنبيه منه رضي الله عنه، عالم فقيه صحابي يحذر من الشرك، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لبيان خطورة الشرك، وليس لبيان يعني أن ما دون الشرك فهو هين، لا، ما في شيء من الذنوب هين، لا شيء من الذنوب هين، وإنما كما يقال: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. حتى ما يسمى بالصغائر فإنها تتراكم وتجتمع وتهلك صاحبها. فكل الذنوب خطيرة، وكلها شنيعة، وكلها معصية لله عز وجل، لكنها تتفاوت في أكبر الكبائر وفي كبائر وفي صغائر وفي مكروهات وفي إسراف في المباحات. وكل ذلك يجب على المسلم أن يحفظ دينه ما استطاع إلى ذاك سبيلا. لكن أولى الذنوب اجتنابا وحذرا الشرك بالله، لأنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء. وقوله لمن يشاء دليل على ماذا؟ على أن صاحب الذنب ولو كان دون الشرك ممكن يعذب عليه، ممكن أن يعذب عليه ولو كان من الموحدين. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج أقوام من النار من أهل لا إله إلا الله، ممن قال لا إله إلا الله، وما ذاك يخرجون من النار، يعني يدخلون النار. وقد امتحشوا، أي صاروا حمما فحما، وهم من أهل لا إله إلا الله، فيخرجون من النار فيلقون في النهر الحياة أو الحياة، شك الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني الحبوب الدقيقة التي من أول رشة مطر تنبت سريعا، هكذا ينبتون. وقال لهم جهنميون، تذكير من فضل الله عليهم، كانوا بالأمس في جهنم لا تعيرا لهم، وقد دخلوا الجنة الحمد لله. ولكن المقصود أنهم من أهل لا إله إلا الله ودخلوا النار، وامتحشوا حتى صاروا حمما والعياذ بالله. فالنار قريبة لكل إنسان، الجنة أقرب إلى أحدكم من شرك نعله، والنار كذلك. فممكن يدخل الإنسان النار والعياذ بالله بكلمة من سخط الله، تهوي جهنم 70 خريفا. فأنت في بلاء، يجب أن تكون خائفا راجيا، ترجو رحمة الله وتخاف عذابه. ولكن لنعلم أن أشد ما يجب عليك أن تخاف منه الشرك، لأنه هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. إن كان أصغر وهو ما سماه الشارع شركا ولا يخرج من ملة الإسلام، فهذا إن عذب صاحبه فهو شبيه بالكبيرة أنه لا يخلد صاحبه في النار، وهو شبيه بالشرك الأكبر الأصغر، شبيه بالشرك الأكبر أنه لا يغفر. إذن الشرك الأصغر بين الشرك الأكبر وبين الكبائر، يشبه الشرك الأكبر بماذا؟ بأنه لا يغفر، ويشبه الكبائر بأنه لا يوجب لصاحب الخلود في النار وإن دخل في النار. أما الكبائر فإن شاء الله عفى عن صاحبها، وإن شاء الله عذب صاحبها في النار إلى أمد لا إلى الأبد، لأنه موحد. وأما التوحيد ففضله عظيم، يوجب لصاحبه أن يدخل الجنة يوم من الأيام. مصير الموحد الأخير أن يكون في الجنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. جاء في بعض الحديث: نفعته يوما من الدهر، يعني مصيره الأخير أهل التوحيد، مصيرهم الأخير، مآلهم الأخير أن يكونوا في جنات النعيم. وأما الشرك فيوجب لصاحب الخلود في النار والعياذ بالله، لا يخلد من النار أبدا. فقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الثانية: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية الأولى من سورة النساء، هذه الآية الثانية من سورة المائدة. يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح، المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر. وسيأتينا في الناقض يمكن الثالث أن من نواقض الإسلام من لم يكفر من كفر الله ورسوله. طيب، لقد كفر الذين قالوا إن إن إن إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. المسيح نفسه يقول: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال أهل العلم: هذه أشد من التي قبلها، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. أشد منها: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العافية، خطير الأمر جدا، والله خطير جدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن أشرك بالله شركا أكبر فقد حرم الله عز وجل عليه الجنة تحريما أبديا، لا يدخلها أبد، لا ابتداء ولا مآلا. ومأواه النار، هذا صاحب الشرك الأكبر، مأواه النار ابتداء ومآلا، يدخلها ولا يخرج منها. أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا دليل على أن الشرك ظلم، بدليل أن الله قال إنه من يشرك بالله ثم قال وما للظالمين، كما قال جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والأدلة كثيرة، لكن السؤال لماذا الشرك ظلم؟ من يعرف لماذا الشرك ظلم؟ ها تو قلت قبل قليل ترى، ها خذ راحتك، خذ نفس مع ابتسامة. ايه يلا، لماذا الشرك ظلم؟ لأن الله مستحق العباد، لأن العباد حق الله، وهذا المشرك ماذا فعل؟ صرف الحق لغير صاحبه. شفت ما قلناه قبل قليل؟ إن الشرك لظلم عظيم. ماذا ظلم؟ لأن العباد حق الله. ما الدليل؟ من يعرف دليل العباد حق الله؟ من يعرف يرفع يده؟ شوف ها حديث معاذ ماذا قال؟ حق الله عباده يعبدوا ولا شرك به شيء، فالعباد حق من؟ حق الله. أتى هذا المشرك وضع الحق لصنم، لوثن، لولي، لعيسى بن مريم عليه السلام، لصليب، لبقرة، لنار، صرف حق الله عز وجل لغير الله. ظلم ولا مو ظلم؟ ظلم أو ليس بظلم؟ أي ظلم؟ أعظم ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. انتبهوا، إذن هنا في الآية الثانية هذه ذكر الله عز وجل أيضا مما يدل على أن الشرك ظلم، فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. ما ينصر أحد، لا شفيع ولا خليل ولا حميم ولا تنفع شفاعة ولا ملك ولا نبي ولا قريب أبدا، لأن الشرك محبط للعمل. ولذلك الله يقول في كتابه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذه الآيات الثلاثة يا أخوان، يا دعاة التوحيد، يا من تحاربون الشرك، احفظها واستدل فيها في كل مناسبة. ما هي الآية الثلاث؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ثانية، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. الثالثة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. من يأتي بالآيات الثلاث؟ من؟ ها يلا إلياس. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. كفو. ثالثة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا حبشي والكويتيين ولا واحد رفع ايده. السؤال مرة ثانية، من يأتي بالآيات الثلاث؟ واحد. مو شرط ترفع ايدك راح اختارك عشان ترتاح، بعضهم يقول استحي، اي الشيطان ترى. ارفع ايدك هيشوف، حتى لو ما راح تجاوب ارفع ايدك، ما راح اقول تجاوب بس ارفع ايدك اللي حافظ الايات الثلاث. فوق شوي خلينا نشوف ربع الخالي. ها طيب، من يرفع ايده ويجاوب؟ يلا صواب عبد الرحمن بسرعه. ان الله لا يغفى ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ثانية، كمل. ثالثة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. من طيب، يخاطب من رب العالمين في قوله ولقد أوحي إليك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الموحدين، أبعد الناس عن الشرك. هذا والله تحذير لنا يا أخوان، تحذير للأمة، تحذير البشر، تحذير الإنس والجن. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له الرسول النبي المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سيد الأولين والآخرين خليل الرحمن، يقول الله له جل وعلا ولقد أوحي إليك، الله أكبر، وإلى الذين من قبلك. من هم الذين قبل الذي يوحى إليه؟ من هم؟ الرسل هم الذي يوحى إليهم، الأنبياء. تأمل، أنا أريد أن تتدبر خطورة الشرك من هذه الآية، أن الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك إخوانك المرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله يا إخوان اليوم بعض الناس لو تحذر من الشرك يقول ليش شايفني مشرك، تكلم كلام عن الشرك يقول لحظة عفوا أنت شايف مجموعة المشركين أمامك؟ سبحان الله، لما قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين أبعد الناس عن الشرك، هل اعترض على رب العالمين؟ لا. لكن هذا الجهل، ما يعرف الإنسان أن الشرك قريب منه جدا وقد يتسرب إليك والعياذ بالله، وقد تقع فيه، وقد تستمع بعض الكلمات وتستصيغها وما تعلم ما معناها. هذا موجود، كنا في طفولتنا، ويمكن بعض الناس ما زال حد لا متأخر، إذا خلع أحدنا سنه قاله الأميون لا بال مات، اذهب إلى الشمس استقبل الشمس قل لها يا شمس أعطيت ضرس حمار، ليش حمار أنا بشر، أعطيني ضرس غزال، ولا الشمس تعطي شيئا يا عباد الله، تعطي الشمس شيء؟ هذا شرك. أو قل خير يا طير، وهل الطيور تأتي بالخير أو تأتي بالشر؟ هذا من الشرك. أو يعلقون تمائم، أو يحلفون بغير الله، أو يتعلقون بالجن، أو يذهبون إلى المشعوذين وإلى السحرة، أو يقرؤون الكف أو الفنجان، أو يقرؤون الأبراج في الجرائد، أو مظاهر الشرك كثيرة ومنتشرة وغازية الناس في عقولهم، في وسائل الإعلام، في مدارسهم، في الأسواق الشعبية هنا في الكويت يبيعون حرز وعين والحسود فيها عود مش عارف ايش، كل هذا من الشرك، كل هذا منتشر، كل هذا في البيوت، كل هذا على ألسن الناس، الناس يعرفون بغير الله، الناس يتلفظون بالشركيات، الناس يتعلقون بالكهنة والسحرة، الناس يذهبون للمشعوذين، اذبح ذبيحة، افعل كذا. نعم اسمع حسباتي بتمشي، حسباتي بستأذن. طيب هذا كله من الشرك، اعرف الشرك، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماه النار وما للظالم من الأنصار. قال ومنه الذبح لغير الله. الذبح عبادة عظيمة، عبادة مالية عظيمة، قرنها الله عليه في الصلاة في كتابه مرتين، في قوله جل وعلا في أقصر سورة يحفظها عامة المسلمين إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر، يعني صلي ربك وانحر لربك، صلي من؟ لربك وانحر لمن؟ لربك. كثير من الناس يقول الصلاة لله، طيب والذبح؟ يذبح لغير الله، مع أن الله قرن ماذا بماذا؟ النحر بالصلاة، فقال فصلي لربك وانحر. وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبيحتي، على أحد التفسيرين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقرن الله عز الذبح بالصلاة مرتين، فصلي لربك وانحر، وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي. لا تذبح تعظيما وتقربا إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. كثير من الناس غير فاهم ما معنى الذبح لله ولغير الله، يقول عندنا ضيف نذبح ذبيحة هذا الشرك، هذا الشرك، يعني أنت مش فاهم معنى الذبح لغير الله. الذبح أن يذبح الإنسان ذبيحة يتقرب بها للمذبوح له، كما يذبح الذبيحة بتقرب إلى الله عز وجل، مع أن الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب ولا ينال منه شيء، ومع ذلك يذبحها الذابح ماذا؟ تقربا وتعظيما. ولذلك المشركون يذبحون الصنم، الصنم يأكل، يأكل الصنم ما يأكل، يذبحون قرب له، يذبحون للقبور، يذبحون للصلبان، يذبحون لأولياء ماتوا من قرون، يقول هذا لفلان، هذا قرب إليه، هذا هو الشرك. ما تذبح ذبيحة تأكلها ولا تضيف فيها ضيف ولا تضعها في الثلاجة، هذا ما هو الشرك، هذا مما أباح الله عز وجل. لكن يذبح الذبيحة قربانا يتقرب بها للمذبوح له، كما يتقرب المسلم بالذبيحة لوجه الله تعالى. فذاك المشرك يذبح الذبيحة للصنم، للولي، للجني، للقبر، للصليب. وهذا يكثر عند أهل القبور، عند عباد الأولياء، وهذا مما يأمر به المشعوذون والسحرة والكهنة. يأتيه المريض فقل اشتر ذبيحة واذبحها ولتكن سوداء أو ديك أسود أو حمامة كذا أو شكله كذا، ويأتي بطلبات غريبة، وهذا المريض يسمع له ويذبح. هذا من الشرك الأكبر بالله عز وجل الذي لا يغفره الله عز وجل. وبعض الناس يذبح ذبيحة حتى لا يدخل عليه الجن في بيته، وهذا ما كان يفعله المشركون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفوهم زيادة. فكان بعض العرب يمرون في بعض الأودية مشهور أن فيها كثير من الجن، فيقول نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، وينحرون الإبل تقربا لهذا الجن حتى يحميهم من الجن اللي أصغر منه، فزادوهم رهقا، وإلا بهذا الجن لن يقف عند حد، كلما عبد من دون الله كلما طلب أكثر. لأن الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك، الذي يتبع الشيطان يتولاه الشيطان ويزيد، ما يقف عند حد معين، ما يرضيه أن تدعوه مرة ولا مرتين ولا ذبيحة ولا ذبيحتين ولا تستعذ به مرة ولا مرتين، لا، وإنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. الله يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا ضلهم الشيطان. وذلك لما دعاهم أن يذبحوا لغير الله ويستعيذوا بغير الله ويدعوا غير الله ويتعلقوا بغير الله. فلذلك على المسلم أن يحفظ دينه وأن يعرف الشرك. إذا قال لك مشعوذ ولا دجال ولا قال أنه راقي شرعي اذبح ذبيحة، قل لا، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، فصلي لربك وانحر، لا تذبح إلا لله، لا جن ولا شياطين ولا مشعوذين ولا أولياء ولا صالحين، ده ولي حق نفسه، ما أذبح، لا أذبح لله، أعبد الله وحده لا شريك له، ذبيحتي عبادتي صلاتي ركوعي سجودي كله لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، الذي يذبح للجن تقرب إليهم أو للقبر تقرب إليه، للقبر أو لصاحب القبر أو للولي، وليس بالضرورة يذهب عند القبر، لو ذبح بالمسلخ بنيتي أن هذا قربة لأن مولد فلان أو وفاة فلان أو حتى يشفي مريضي أو حتى يغفر لي ذنبي أو حتى يشفع لي عند الله أو لأنه ولي أو لأنه من آل البيت أو لأنه صالح، بأي صورة بأي نية ذبح لغير الله، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ومنه الذبح، لما قال منه معناه أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله، صرف حق الله لغير الله. الذي يدعو غير الله هذا مشرك، الذي يقول يا فلان يا فلان هذا مشرك، لأن الدعاء عبادة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. عجبا لمن يسمع من يدعو غير الله ويقول يا أخي لا تقل عنه كافر، لا تقل عنه مشرك، هو يقول لا إله إلا الله، طيب هو يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، فمعنى لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، وهذا ماذا يفعل؟ يقول يا فلان يا فلان، والدعاء هو العبادة، إذن ماذا فعل هذا؟ الذي دعا غير الله يعني عبد غير الله، خليك معه، الدعاء هو العبادة، فالذي يدعو غير الله يعني عبد غير الله، لازم نفهم هذا جيدا، حتى لو قال لا إله الله مليون مرة ما دام هو يدعو غير الله، فمن دعا غير الله عبد غير الله. الدعاء هو العبادة. احفظوه، احفظوه يا دعاة التوحيد، احفظوا الحديث عند الترمذي في جامعه، الدعاء هو العبادة. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن أعيد الآية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، معناه ماذا؟ أن الدعاء عبادة، كما قال في الحديث الدعاء هو العبادة. فالذي يدعو غير الله معناه يعبد غير الله. طيب إذا كان هذا المعبود غير الله ولي صالح مشهور، عنده كرامات، عنده سيرة، عنده من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته، أو عيسى ومريم من العزم الرسل، أيضا مشرك، ولا لازم يعبد صنم حتى يكون مشركا؟ ها، من عبد غير الله فهو مشرك، يعني عبد صنما أو شيطانا أو بقرة أو وثنا أو عبد نبيا أو ملكا أو وليا أو صالحا، ما الفرق بين الاثنين؟ لا فرق، هذا مشرك وهذا مشرك، لأن الشرك عبادة غير الله مع الله. فهذا وإن كان وليا هو أيضا عبد من دون الله مع الله، شيطان أو رسول، بقرة أو نبي، حجر شجر أو صالح أو ولي أو نبي، كله شرك، هذا الشرك وهذا الشرك. ولذلك المشركون الأولون كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون أولياء. النصارى لليوم يعبدون من؟ عيسى ومريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لو تمكن الناس من قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعبدوه لصدق عليه أنه وثن. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، هكذا يلبسون الأمر على الناس. قل هؤلاء الصالحون، طيب أولياء لأنفسهم عليهم بالعافية، الله يدخلهم الجنة، لكن مو معنى هذا أنه ولي نذهب ونعبده، أو يعبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله. يقول هذا رسول الله، طيب رسول الله من احتقره أو انتقصه كفر بالله العظيم. لا تدخل الجنة إلا أن تشهد أن محمد رسول الله، لا تقبل عبادة إلا أن تكون على سنته، الله يحبه، الله رفع ذكره، الله اتخذه خليلا، هذا ما في إشكال. لكن ما قال اعبدوه، بل هو صلوات ربي وسلامه عليه كان يعبد من؟ هو يعبد الله، هو عبد لله، كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده، هو عبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تبالغون في مدحي كما فعل النصارى بابن مريم بعيسى بن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يعبد من دون الله. رجل قال لفظا كان سائدا قبل أن يأتي عليه النهي، ولعل الرجل ما علم بالنهي، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. هذا باللفظ فقط، ما سجد له، ما ركع له، ما ذبح له، ما دعاه من دون الله، وإنما قاله: ما شاء الله وشئت. وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. ما يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ما يرضى أن يدعى من دون الله. ولذلك أضل خلق الله على الإطلاق ذلك الذي يدعو غير الله. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا لا أحد أضل منه، الذي يدعو غير الله هذا أعظم الضالين، لأن الله يقول: إنهم ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا تشرك مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كائما كان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كائما كان، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحقق توحيد الله عز وجل واجتنب الشرك كله، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط، وهذا هو من الشرك بالله عز وجل، وإنما أفرد ذكره لأنه منتشر ولأنه أول ما وقع في الخليقة. أن بعض الناس في قوم نوح اتخذوا من دون الله وسائط يدعونهم ويسألونهم، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأخذوا يتوكلون عليهم ويخافون منهم ويرجونهم، واتخذوا أندادا مع الله عز وجل وحبهم كحب الله وقربوا لهم القرابين، فوقعت البلية العظمى في الخليقة. وإلا الناس كانوا 10 قرون على التوحيد، كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فاختلفوا وقع الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فقوم نوح عليه السلام أول من وقع فيهم الشرك، كانوا ناس صالحون يتعبدون الله عز وجل، وعرفوا واشتهروا في ذلك العصر في قومهم. فلما ماتوا جاء الشيطان فأوحى إلى أولادهم أن صوروا تصاوير لأولئك الصالحين واجعلوها في مجالسهم، وكلما رأيتمهم تشجعتم وتذكرتم عبادتهم فاقتديتم بهم. ففعلوا، سمعوا كلام الشيطان، فنصبوا تصاوير وتماثيل بصور الصالحين اللي ماتوا وجعلوها في مجالسهم كما يفعلون اليوم تعظيما للعظماء حتى يخلدون ذكرهم زعموا، فيعملهم مجسمات. هكذا أوحى الشيطان إلى قوم نوح من ذاك الزمان. وكما يقال في لسان العامة، الشيطان نفسه طويل، ما أمرهم أن يعبدوهم، لا، سكت حتى هلك هذا الجيل الذين صوروا التصاوير. فجاء جيل بعده، فجاءهم الشيطان فقال إن آباءكم ما وضعوا هذه التصاوير إلا لأن لها قربة عند الله، لها شفاعة عند الله، فما زال بهم يوحي إليهم حتى أقنعهم أن يعبدوهم من دون الله، فعكفوا عندهم فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. فأصبحت آلهة، لأن الإله معناه المعبود، وكل من عبد من دون الله فهو معبود، سواء كان ملك، نبي، رسول، ولي، صنم، وثن، سمعته جيدة، سمعته سيئة، كل من اتخذ معبودا من دون الله فهو إله. بل قد يكون الإله الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وعلى هذا إذا الآلهة كثيرة، الآلهة كثيرة جدا، كل معبود من دون الله فهو إله، لكن إله بالباطل. أما الإله الحق فهو واحد، هو الله عز وجل، فقال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أما المعبودات فهي كثيرة، فمن الناس من اتخذ من دون الله وسائط، يعامل الله عز وجل كما يعامل البشر. كيف إذا كان الإنسان حاجة يذهب يبحث عن واسطة؟ هكذا الشيطان أوحى إليهم، لا تدعون الله مباشرة وأنتم تعصون الله عز وجل، إنما اتخذوا وسائط، أولياء صالحين، هؤلاء بصفتهم قريبين عند الله يشفعون لكم عند الله، فاتخذوهم شفعاء وسائط، مع اعتقاد بأن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون، وإنما الله هو الخالق، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عند الله. فقال جل وعلا والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال الله عنهم أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأكذبهم الله عز وجل. انظر وتأمل وتدبر، المشركون الأوائل أشركوا بالله من باب تعظيم الله، أرادوا يعظموا الله، ما يدخل هكذا على الله مباشرة، هكذا ظنوا، وهكذا سوى لهم الشيطان، أو وسوس لهم الشيطان، أو أوحى إليهم الشيطان، لا تدعو مباشرة بل من باب التعظيم، تعظيما له. الآن أصحاب المناصب الكبيرة ما تدخل عليه مباشرة، في مدير مكتب وفي سكرتير أول وفي إدارة سكرتارية وفي وفي وفي، هكذا داخل على الله مباشرة، الوزير، المدير، رئيس قسم، الآن حاط له بعد واحد إيش سكرتير صغير جنبه، أنت رب العالمين تدخل مباشرة؟ لا، لازم واسطة. فجعل الله على مثل المخلوق لابد له من واسطة، مع أن الله هو جل وعلا دعا عباده أن يدعونه، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال فليدعوا أوليائي فليدعوا رسل الله. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخلا. ما يحتاج وصائط، لكن هذا من وحي الشيطان، فدعوا غير الله عز وجل وزعموا أنهم يشفعون لهم عند الله. والحق أن الله لا يحتاج إلى واسطة، ادعوه مباشرة، بل كلما دعوته أكثر كلما كنت عنده أقرب وأحب، لأن الله عز وجل يحب أن يدعى وأن يكرر له بالدعاء وأن يلح عليه بالسؤال وأن يسأل كل شيء بلا تحفظ. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لا تقول: يا رب دخل الجنة، لو على كتير، لو آخر واحد، لو آخر، لو أدخل جهنم لو أدخل. لا لا لا، الله عز وجل رحمته الواسعة، ما في داعي تقول لو ها لو جزء، لو متر متر، لو أدخل جهنم، لو آخر واحد أطلع منها. لا، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم الهمم، يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. والله وجهي مو وجه فردوس، أنا على المعاصي، على البلاوي، على دائما متأخر على الصاد. حتى لو اسأل الله الفردوس، اسأل الله أن يعينك أن تكون أهل الفردوس، أن تعمل بأعمال أهل الفردوس. لا تقول لا تستعظم على الله شيئا. حتى إذا سألت المغفر لا تقول: اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما فليعزم المسألة، قل: اللهم اغفر لي، اسأل الله. ابن آدم لو سألته مرة مرتين كثرت عليه يمكن يمل منك، حتى لو كان كريما. لا، إذا جئته في وقت غير مناسب قال: هذا وقت جاي عز الظهر، متى الناس نايمة، متى الناس مقيلين، ساعة كم، شايف ساعة كم، ساعة 2 بالليل، قلنا انك محتاج، تعال بوقت مناسب. رب العالمين اسأله في أي لحظة، القايلة، نص الليل، الظهر، قبل، بعد، ما في وقت انتهى، في أي لحظة اسأله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. حسنا، كثرت عليه حتى لو كان كريما، حتى لو سبق أن عطاك، حتى لو عنده أموال لا تكثر. أما رب العالمين يا أخي اكثر، اسأل، ادعو الله، بيده ملكوت السماوات والأرض لا ينقصه شيء، يد الله ملأة، رأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص من ملكه شيء. اسأل الله، علق قلبك بالله، حتى ما في أيدي الناس هو من الله عز وجل، هو الذي يسخرهم لك، هو الذي يعطيك، هو المعطي على الحقيقة. الله عز وجل هو الذي يعطي، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. عظم التوحيد في قلبك، عظم الله في قلبك، اسأل الله وحده ولا شريك له، لا تدعو مخلوقا لا حيا ولا ميتا، بل اسأل الله وحده، لا يحتاج الوسائط. فلذلك يقول: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، يسألهم الشفاعة، الشفاعة بيد الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تريد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، اسألها من الله، اسأل الله عز وجل أن يقسم لك من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تسأل محمدا صلى الله عليه وسلم، إذا سألت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: إذا سألت فاسأل الله. ما قال اسألني، قال اسأل الله. تريد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، اسأل الله عز وجل أن يقسم لك من شفاعته، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا أن يستأذن من الله عز وجل، لا أحد يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك الشيطان عبث في ابن آدم، فدعاهم إلى أن يشركوا بالله عز وجل، وقال لهم: هؤلاء شفعاءكم، يشفع لكم عند الله. الشيخ يقول: من جعل بينهم وبين الله وساط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. نسأل الله العافية، نكتفي بالقدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسون سنة المغرب.